بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو اليوم الخامس من شهر ذي الحجة من عام 43 و400 ألف من الهجرة. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين أيدينا كتاب من كتب التفسير، أو بما يتعلق بعلوم التفسير وأصول التفسير، وهو قواعد التفسير. والحقيقة أن قواعد التفسير ينبغي للمفسر أن يعتني بها اعتناء تاما، لأنها تعين على فهم القرآن الكريم وفهم آياته ودلالاته وأحكامه. ومن خلال فهمه لهذه القواعد يستطيع أن ينطلق في كثير من الآيات القرآنية في فهمها وإدراكها ومعرفة طريقة القرآن الكريم. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للعلامة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقرأنا في هذا التفسير في هذا الكتاب، كتاب القواعد الحسان. والقاعدة التي بين أيدينا الآن هي القاعدة 20، وهي تتعلق بمسألة مهمة من مسائل القرآن الكريم، وأيضا هي من مسائل أصول الفقه، وهي ما يسمى بالمحكم والمتشابه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن كتابه محكم، وذكر أيضا أن كتابه متشابه، وذكر أيضا أن بعضه محكم وبعضه متشابه. ومن خلال هذه الآيات كما سيذكرها الشيخ رحمه الله تعالى وغيره، وذكرها غيره من أهل العلم، هذا يدل على أن القرآن يعني فيه إحكاما عاما، فيه إحكام عام وفيه تشابه عام، وفيه إحكام خاص وفيه تشابه خاص كما ذكر أهل العلم. والذي يهمنا حقيقة هو الإحكام الخاص والتشابه الخاص، أما العام فهذا يعني دلالته واضحة ولا إشكال فيه. الإشكال والغموض في الآيات التي كما ذكرها أهل العلم فيها محكم خاص وفيها تشابه خاص. وحقيقة هذه القاعدة أنا أعتبرها حقيقة من أهم قواعد التفسير التي قد انزلق فيها أو يعني ضاع فيها بعض أهل العلم الذين لم يحكموا فهم المحكم المراد بالقرآن أو المتشابه، لأن هذا يدخل فيه ما يتعلق بالأشياء الغيبية كأسماء الله الحسنى وصفاته وما يجري يوم القيامة من نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار وعرصات يوم القيامة وعذاب القبر. كل هذه تعتبر من الآيات التي قد يكون ظاهرها التشابه أو التعارض أو التناقض، وهذا يحتاج إليه المفسر. ولذلك ألف يعني العلماء في هذا النوع من أنواع علوم القرآن، ألفوا فيه مؤلفات خاصة كابن قتيبة وغيره، ومن المتأخرين كالشنقيطي في دفع هام الاضطراب وغيره. فالحقيقة هذه القاعدة مهمة جدا. والشيخ رحمه الله عبارته واضحة، يقول القرآن كله محكم باعتبار وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث، هكذا ساق القاعدة. الحقيقة يعني وإن كان الشيخ هو له مقصد، لكن الذي نريد أن نفهمه أو نريد أن نصل إليه وهو الأسلوب الذي يتناسب مع ما يصوغه أهل العلم في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية وقواعد التفسير وغيرها من قواعد فنون العلم، أن نقول يعني الذي نريد أن نصل إليه أن القرآن محكم باعتبار ومتشابه باعتبار، وأن موقف المفسر هو أن يرد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم، هذا هو المقصود. القاعدة تنص على أن المفسر إذا قابله شيء من الآيات التي ظاهرها التشابه أو التعارض أو التناقض، يجب عليه في سائر القرآن كاملا في تفسير جميع القرآن، يجب عليه أن يرد المتشابه إلى المحكم فيزول التشابه. هذه القاعدة المقصودة، أنك إذا جاءتك آيات فيها تشابه، فيها تناقض، فيها تعارض، أنه يجب عليك أن ترد المتشابه إلى المحكم فيزول، لأن المحكم هو الأصل والمتشابه فرع، فترد الفروع إلى الأصول فيزول. ولذلك قال سبحانه وتعالى، قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصول الشرائع، أصول الشريعة، فأصول الشريعة الفروع ترد إليها فيزول الإشكال، هذا هو المقصود. الآن سنقرأ ويتضح لك من خلال كلام الشيخ أن الكلام واضح، لكن الشيخ لم يتعرض للأمثلة التي كيف نرد المحكم إلى المتشابه، ولكن كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم جاءوا على الآيات فردوا المتشابه إلى المحكم، وخاصة في ما يتعلق بالأسماء الحسنى أو في بأفعال الله سبحانه وتعالى. وإن كان الشيخ أشار إلى إلى إلى بعض الفرق كالجبرية والقدرية اختلافهم في أفعال العباد وفي أفعال الله، هذه تكلم عنها الشيخ. لكن أحيانا يعني أنت تقرأ في القرآن الكريم مثلا يقول الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، ثم نجد فساقا هداهم الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، ثم نجد ظلمة هداهم الله وأصبحوا أئمة في الإسلام. كيف هذا في مشكل هذا؟ فنرد هذا إلى هذا فيزول الإشكال، فيزول الإشكال. ومنها الأشياء المتعارضة في القرآن الكريم، مثل لما يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، في آية أخرى قال لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، لا يسألون، مرة يقول يقفوهم إنهم مسؤولون. فمثل هذه الأشياء هي التي نستطيع أن نعمل هذه القاعدة فيها. طيب نقرأ، تفضل. أحسنكم. قال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه، القاعدة العشرون: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. وقد وصف الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ومعنى ذلك أنه في غاية الأحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهي متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه. وصفه بأنه متشابه في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأحوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني. هذا الإحكام العام والإحكام الخاص. إذا قيل لك مثلا تلك آيات الكتاب الحكيم، أو كتاب أحكمت آياته، مثل هذه الآيات، ما معنى الحكيم، ما معنى أحكمت؟ نقول أنه في غاية الإحكام والنظام، وأخباره صدق، وأوامره يعني فوق كل شيء وهي خير، ونواهيه كلها أيضا في مصلحة الخلق، في مصلحة الخلق، وحكمه عدل، أحكامه عدل. هذا يسمى الإحكام العام. والمتشابه أن يشبه بعضه بعضا، فتجد القصة ترد في مواضع كثيرة متشابهة، والأحكام مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ترد في مواضع كثيرة تأكيدا، بعضها يؤكد بعض، فهي متشابهة في الصدق، في الحق، في الحسن، في في في النظم، كل هذا يسمى أحكام متشابهة. وهذا ما يهمنا، الذي يهمنا هي الأحكام الخاصة والمتشابه الخاص. الآن ندخل عليه. نعم. قال رحمه الله: وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فهذا وصفه بأن بعضها هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يردون المتشابه منه إلى المحكم فيصير كله محكما. ويقولون كل من عند ربنا أي وما كان من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم. الشيخ قال لك نعم، يقول لك قد يرد في آيات متشابه والآيات محكم، والمنهج السليم هذه هي القاعدة، ما كان يعني من عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسر موضع آخر. إذن اشتباه حادث من من من الشخص، يعني ليس في القرآن في ذاته، وإنما الاشتباه غالبا يكون من من من من يعني من الشخص هذا. ولذلك السيوطي وغيره تكلموا وذكروا أنواع المتشابه، أنواع المتشابه، والتشابه درجات، قد يكون عند شخص متشابه عند غيره غير متشابه. فالعالم قد يشتبه عنده الآية ولا يشتبه على من هو دونه، والذي دونه يشتبه على من هو دونه، وهكذا، وهذا يكشف المتشابه وهذا يكشف المتشابه، والتشابه درجات. لكن الكلام هنا أن القرآن لا تناقض لا اختلاف، وإنما سببه هو الشخص المخاطب، قد لا يفهم قد لا يدرك، وإذا وصل مثل هذا الأمر فعليه أن يرد المتشابه للمحكم. نعم حسن. قال رحمه الله: ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب. وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعلها العبد ويتصف بها، مثل قوله تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الشاهد من اتبع رضوانه هداه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما يقول ما هداني رب العالمين وهو جالس ما يتحرك، هذا غير مقبول. نعم. وأن إضلاله لعبده لها أسباب من العبد، وهو توليه الشيطان. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وقوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا اشتبهت على الجبري الذي يرى أن أفعال العباد مجبور عليها، بينتها الآيات الأخرى الكثيرة الدالة على أن الله لم يجبر العباد، وأن أعمالهم واقعة باختيارهم وقدرتهم، وأضاف إليهم في آيات غير منحصرة، كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها، إذا اشتبهت على القدرية النفاة وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاءها منهم ولا قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين: إن الآيات والنصوص كلها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، هي واقعة منهم وبقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخرى، وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر. الآن هو يتكلم عن أشياء متعارضة، والرد على الطائفتين في أنهم يظنون أن هذا كذا وهذا كذا، فأزال التعارض، هذا يسمى ما ظاهر التعارض. الآن ما ظاهره الغموض، قد يكون مجمل ما ندري وش معناه، فنبحث عن ما يكشفه، نعم، ما يفسره ويزيله، مثل قوله تعالى: فتلقى آدم ربي كلمات، هذا غامض، وش الكلمات اللي تلقاها؟ فنجد تفسيرها في موضع آخر. فهذا اللي أقصد، قال ما أجمل في بعض الآيات فسرته آيات أخرى، وهكذا. نعم أحسن. قال: وما لم يتوضح في موضع توضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس ورد فيه القرآن أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم، ولم يفصلها ليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه والله أعلم. واضح مثل ما ذكرنا. هو الآن أشار إلى وش؟ إلى ما هو ظاهر التعارض في تلك عند تلك الطائفتين، وذكر ما ظاهره الخفاء، وأن هذا الخفاء قد يفسر في مواضع أخرى. هذا مقصوده. ومثل ما ذكرنا أن الآيات التي في ظاهرها التشابه والغموض ونحو ذلك باب واسع وكبير جدا، وما يتعلق بالأسماء الحسنى وقع فيه من وقع فيه، كصاحب كتاب البرهان زركشي وصاحب كتاب الإتقان السيوطي وقعوا لما جاءوا عند المتشابه أدخلوا الصفات في المتشابه، وهذا خطأ كبير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر ووضح وبين أن صفات الله ليست من المتشابه، ليست من المتشابه، وإنما التشابه في الكيفية. الكيفية لا نعلمها، خفية. فالتشابه إذا قيل لك هل أسماء الله وصفاته من المتشابه، نقول ليست من المتشابه، هي حقائق واضحة، لكن التشابه في الكيفية. ولذلك وقع من وقع في وزل من زل في هذا، يعني وظنوا أنها من المتشابه وقالوا لا تفسر وأنها من المتشابه ولا نقول، أو حملوها على محامل إما تعطيلا أو تفويضا، إما تعطيل لها أو صرف أو تأويل لها صرفها لمعنى آخر أو تفويضها، وهذا هو الخطأ. استوى على العرش قالوا الله أعلم فعطلوها، أو قالوا أنها معنى استولى فعطلوا صفة الاستواء وأولوها إلى معنى بعيد لا يصح. فهذا من الخطأ في فهم الآيات في كيف يتعامل الإنسان مع المحكم والمتشابه. فهي قاعدة مهمة حقيقة جدا جدا، لأنك قد تواجهك آيات وخاصة فيما يتعلق بصفات الله وأفعاله لا يستطيع الإنسان أن يحسن التصرف في مثل هذه الآيات، فيقع فيما وقع فيه هؤلاء المتأولة وتزل به قدمه ولا يشعر. فهذا يعني المنهج السليم. ولذلك ابن قتيبة رحمه الله لما كان على منهج السلف، منهج الجيل الأول من الصحابة والتابعين، عرف كيف يتعامل مع مثل هذه الأشياء وغيرها، حتى من المفسرين شيخ المفسرين ابن جرير الطبري وغيره عرف كيف يتعامل مع مثل هذه الأشياء. فالقاعدة حقيقة مهمة جدا، وهي يعني تحتاج يعني إلى فعلا إلى إلى إلى إلى بسط أكثر، وهي يحتاجها الإنسان في جميع الآيات القرآنية فيما يتعلق بما هو غامض أو ما هو ظاهره التعارض أو التناقض أحيانا. لماذا قال كذا هنا مرة؟ وهذا حدث عند ابن عباس، جاءه رجل يسأله وقال إني أسمع الله يقول كذا وكذا، مرة يقول كذا مرة، قال هات ما عندك، فأعطاه قال كيف يقول مرة يعني وقيفهم إنه مسؤول، مرة يقول لا يسأل، وذكر أشياء كثيرة. فالشاهد من الكلام أن هذا قد يكون يشكل على بعض من ليس عنده علم، أو قد يكون عنده علم لكن لا يحسن التصرف مع مثل هذه الأشياء فيقع فيما وقع فيه. أسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا للصواب في مثل هذه الأشياء المتشابهة. هذه القاعدة الجليلة التي مرت معنا قاعدة حقيقة مهمة جدا يحتاجها المفسر في كيف يتناول الآيات القرآنية وكيف يتعامل مع التفاسير التي أمامه. فنسأل الله يعيننا، نسأل الله أن يوفقنا، والله أعلم. ولن نلقى إن شاء الله مع قاعدة أخرى من هذه القواعد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.